قال وكونه للفور أصل المذهب وهو لا زال قيد بتأخير الأبي. إذا عرفنا أن الأمر للوجوب من جهة الشافع قوح بقضية أخرى وهو أن هل الأمر المجرد للفور؟ لا شك أن الأمر فيه ثلاثة أقسام: قسم معه صيغة الفور نحو إفعال الآن، وصيغة معه التأخير إفعال بعد سنتين، هذو ما دخلينش في البحث. هذان القسمان لا مدخل لهما في البحث. الأمر مع الزمان له ثلاثة جهة: أن يقترن بالزمان الذي يدل على الفور، هذا ما كان نقصه، هذا يدل على الذي أمر الشرع بالتراخي فيه نحو قوله تعالى سلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم، هذا أمر ولكنه معلق بزمان يجتمع فيه هذا الشرط. أمر الذي فيه المناقشة هو الأمر المجرد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فوجدت الاستطاعة، هل الأمر للتراخي أو للفور؟ فيما يتعلق بالمذهب المالكي اختلف المالكية المغاربة والمالكية المشارقة في هذه المسألة، وصاروا مذهبين أو صاروا على مذهبين. الأصل في مذهب مالك أن الأمر للفور سواء دل على الوجوب أو دل على النزع عن الصحيح، لكن متى يكون هذا الأمر قد دخل في ذمة المخاطب؟ قال بعد سماع الخطاب وفهمه، إذا سمعه وفهمه، ولا تخاطب بالأمر إلا بعد سماعه وفهمه. إذا فمن سمع ولم يفهم ليس الأمر في حقه للفور، ومن لم يسمع ولم يفهم فالأمر في حقه ليس للفور ولو كان للفور. ومن هنا يجب أن نتوقف على بعض الجزئيات الفقهية التي تدخل تحت هذا الشرط بعد سماع الخطاب وفهمه. سماع الخطاب لا بد أن يكون هذا السماع سماعا تاما، وفهمه لا بد أن يكون فهما تاما متصورا على الوجه الذي يمكن للمرء أن يعمل به على الوجه الصحيح. لأن مثلا حتى لو فهمت ولكنك لم تفهم على الوجه المطلوب وعندك غموض وقلة فهم، يجب عليك أن لا تأخذ بهذا الأمر حتى تتيقن من العلم. جيد، قد يقول قائل ما الذي يقيد فهمي وما الذي يمنعني من الفهم؟ قل بعض الناس هذا، أقول هذا هضرة، أقول هذه كلام، أقول ما الذي يمنعني من أن أفهم؟ يجب عليك أن تعلم أولا بأن عندنا طريقة في التفهم، لكل واحد منا طريقة في فهم الأحكام. الجاهل الذي لم يتربى على طريقة العلم هو الذي يسرع إلى الحكم على الشيء قبل أن ينظر في أحواله وما يستلزمه ذلك من الاستحضارات الواجبة في حق ذلك الموضوع. يسرع الإنسان إلى الحكم والفهم ويظن بأن هذا الفهم أو هذا الحكم حقيقي، ولكن العلماء يقولون لا بد في كل مسألة من طرح الاحتمالات وإن بعدت عن عقلك أنت، لأن المستبعدات لا تستبعد أبدا عن علم وقد تستبعد عن جهل. الاحتمالات المستبعدة بالنظر الأولي ليست مستبعدات علمية، هذا خطأ في جميع العلوم. عندما ندرس مثلا الأمر يمكن لكل واحد أن يسرع ويجيب، يسرع ويجوب، يقول الاحتمالات أخرى يقول لك بعيدة، متى نعلم بأن هذه الاحتمالات بعيدة؟ ليس استبعاد النفس لها، بل يجب أن يستبعدها العقل بعد الدراسة. كم سطي هذه يبقى يدير شي واحد شي مشكلة دابا في البيت ولا توقع شي سرقة في شي شركة، تتلقى المدير ديال الشركة تيقول لهم ردي هذا الشيء فلان وفلان ما يديروش، فلان وفلان ما يقدرش يديروا هذا الشيء، ديرها فلان وفلان هما يشكوا فيهم الناس اللي أيوه ماشي استبعده بحكم طبعه وفهمه. ولكن عندما يقع دراسة الأمر والبحث عن الأدلة تلقاه ولدها بتعرف الاحتمالات اللفظية. علاش العلماء دابا هما كيبحثوا هذه الاحتمالات كلها وكذا وكذا وكذا وكيكبوا كل شيء في الأوراق وكيقول لك أجي نشوفوا الاحتمالات الممكنة، لأنهم يعلمون أنك ربما تستبعد أنت معنى وهو الحق وتقرب معنى وهو غير الحق. فلذلك عندما يدخل العلماء مثلا الفور أو الندم، الفور ولا التراخي ولا ما شابه ذلك، يدخلوا كان كيقول لك كتسول تقول لك الفور، ها هو واضح فور، ولكن عندما تعرض عليه ما الأمارات والعلامات والأدلة تجد بأنه لم يزيد الجواب عما أثبته. فقال احتسب ذلك. يقول كلا بعد فرصات سيدي قلت. أتسيري فرصي اللي قلت ما هو العلم. ما من أحد منا إلا وله طريق يجمع يبحث به الألفاظ ويأخذ بها المعنى. ولكنها غير صحيحة. اللي هي صحيحة اللي هي هذه اللي كنقرأ بها هذه. هذه الصحيحة. لأن أول ما يبحثون عنه هي الافتراضات والتقسيمات ثم بعد ذلك صبرها ووضعوا كل صفة على ما هي. وإذا بعض الناس يتخروا من هذا الشيء يتخروا من هذا البحث ديال الأصول هذا بعد الأمر واضح ويشوف وإيش بقي الناس كذبوا تدب واضح عنك لأنك اعتدت على شيء وألفته حتى ظننت بأن هذا الذي ألفته وعاهدته هو الصور وليس الأمر كذلك. إذا غادي نشوفوا الصور شنو هو الصور؟ هو فعل الأمر في الزمان الذي بعد الفهم وبعد السماع. هذا هو الفور. بعد استكمال شروطه وتوفر أسبابه. هذا هو الفور. وأصل مذهب مالك أن الأمر للفور. بناء على أن المالكية يقولون بالتكرار. فهك القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه. أي على أن الأمر يقتضي الفور كما سيد. وعلى أنه لا يقتضي التكرار فالمروي عن مالك اقتضاؤه الفور. على كل حال المذهب يقول التكرار والفور. ونقل عن مالك أنه يقول بالفور. قال القاضي عبد الوهاب وهو الذي ينصره أصحابنا عن الفور سؤال بغداد هم لك يهدر دبا الذين يتكلمون الآن هم علماء بغداد بقيمة معنى اسم غربة. قال القاضي عبد الوهاب والذي ينصره أصحابنا عن المالكية وأخذ لمالك في مسائل عزيزة في مذهبه منها الأمر بتعجيل هذه الحج تعجيل هذه الحج وعدم تأخيره وأن الأمر فيه يجب أن يكون بعد الحج الإنسان يسلب إلى عليه الفدية ولا شيء حاجة يمشي يذبحوا ويخرج من ذمته وعهدته بالفور زي ما جاب مالك. الفرع الثاني إجابه الفور في الوضوء بآياته إجابه الفور في الوضوء بآياته لأنه عندما وجد أن الأمر بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيدي وامسحوا واغسلوا قال الفور فلذلك جعل الفور من فرائض الوضوء نذرا لأن الأمر عنده الفور هذا مذهب مالك لأن الفور ليس مما ورد فيه النص ولكنه فهم من الأمر الذي فهم منه وأيضه جيد ولا فرق في اقتضائه الفور بني أن يتعلق بفعل واحد أو بجملة أفعال وفاقا للحنفية في كونه الفور حجة من قال لأنه الفوري لأنه الأحوط قال ولا فرق في اقتضائه الفور بني أن يتعلق بفعل واحد نحو مثلا أكتب أو بجملة أفعال أكتب وأقرأ وانظر إنه يجب أن تفعل بالفور على قدر المستطاع فتبدأ بما بدأ به ثم تتبعه بما بعده فما استطاع أن يجمع بينه جمع وما لم يستطع أن يجمع بينهما رتب باعتبار الضرورة دليل من قال للفور قال إنه الأحواط لأنه الأحواط لأن الإنسان لا يدري بعد مدة ما الذي يقع له قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وفي هذا الدليل أن الأمر للوجوب وفيه أيضا أنه للفور لأنه لو لم يكن للفور لما كان الله تعالى قد ذمه على ترك السجود بعد الأمر مباشرة إذ الشيطان سيقول أمرتني وما أوجبت علي الفور ولا عتب علي ولكن لما كان الله تعالى قد ذمه على ترك السجود بعد الأمر دل ذلك على أن الأمر للفور قوله وهو الفور أبي منعت دلالة فعل الأمر عليه إذا قيد بالتأخير نحو صم غدا فهذا محل وثاق وكذا لا خلاف إذا قيد في الفور نحو قم الآن ولم يذكر المصنف هنا مذهب المغاربة في هذه أي فوق الدم إذن هل الأمر للفور أو للتراخي قال الأصل فيه مذهب مالك أنه يشمل للفور وما فائدة هذا فائدة هذا الأمر أن الأمر إذا طلب من المرء فإنه يحمل على الفور فإن قال قائل هل بقيت أمور شرعية لم يحسن فيها الأمر وبقي فيها مجال للنظر والاجتهاد نعم توجد بعض الأدلة الشرعية التي فيها الأمر وفيها الإجاب ولكن الناس اختلفوا فيها فمنهم من يقول أنه يجب فيه الفور لأنه أمر ومنهم من قال بأنه يجب فيه التراخي لأنه أمر والأمر يقتضي التراخي على كل حال فهذه المسألة ما زالت بعض النصوص الشرعية يسري فيها هذا الحكم ويمكن إذا كان تجتهد. وجميع العبادة لم تحسن فيها المسألة ولكن تختار المذهب الذي تراه أصح وأصح فتقول به. ده باش نبين لكم انتم واش الأمر الفور للتراخي، نعم الأمر أمر ده بينجا مجرد من القرائن، هاش تحمل على الفور على التراخي في الفتوى وفي عملكم ولا في عملكم بواجبكم، واش في عملكم لأنفسكم ولا في الفتوى؟ ها العمل الفتوى وتخلص ذلك البنت من الشوائب أن الأمر للفوري تكتبه الناس. ما كان ما كنقوليش أنا من الفروع التي انتهى فيها النظر للفقهاء. بعض النصوص الشرعية لما فيهاش لفيها مثلا أحاديث أمرت ببعض الأمور، أمرت بشيء مثلا بعد الصلاة، ولا أمرت مثلا بقول شيء بعد شيء آخر بعد كذا، هل يستلزم ذلك أن يفعل مرفقا بذلك البعد أما أنه يبعد عنه لأن الأمر ليس عندك للفروع؟ واش غادي تلصق مثلا الفعل بإذا وردت مثلا من قال بعد ما قال كذا كذا، من قال حين كذا، ومن قال بعد كذا، ومن قال يعني هذه النصوص الشرعية التي وردت فيها البعدية واش تحملها على الفور على التراخي؟ لا بد أن تعلم بأن هذه الأمور لا يجوز لك أن تفتي فيها بهذا القول ولا بهذا القول حتى أولا يكون عندك هذا الأصل مصححا في الفتوى قصر الكبير. ثانيا حتى تستتم النظر الفقهي، والنظر الفقهي هو تنزيل النص الشرعي على الموضوع تنزيلا صحيحا. إذا بغيت ننزل مثلا النص الشرعي على أمرين رخص ننزل عليه تنزيلا شرعيا، ولا بغيت ننزل عليه وندخل الحكم تحت الأمر ندخل الحكم تحت الأمر يجب علي أن أكون عالما بهذا الموضوع في الشرح. واش هو الفور ولا التراخي؟ ياك ما كاينش حديث تاع عرض هذا، ياك ما كاينش النص الشرعي فيه اخر، ياك ما كاين كذا، ياك تسمى تنزيل، تسمى النظر الفقهي. عندك النظر الاصولي تظهر به القاعده شنو هو المفصل والمحصل الذي هو المتنخل للتقدم. عندما تنزل النص على جزئيه هذا تسمى النظر الفقهي، وهذا يحتاج الى امور كثيره من اجل ان ينطبق ذلك الدليل على ذلك الجزئيه. هذا هو البحث ديال العلماء في هذا المسألة. إذا قلنا بأن الأمر يقتضي المرة لا بد أن يكون في لفظ التعرض لذلك، لأن اللفظ لا يمكن أن يدل على شيء إلا وتكون فيه صفة جلبت هذه المذهب، ولا بد أن يكون ذلك معتبرا للواضع، لأن ما يمكنش لفظة توضع لمعنى دون أن يلحظه الواضع. إذا كان الواضع لم يلحظ ذلك ولم يعتبره حين وضع لفظة ذلك المعنى أرمي مكيش دي عليه بالوضع داخل الوضع، مثلا كلمة إجلس لم يستحضر في دينه أن أن أن المرة داخلة في دلالة دينه ولم يلاحظه، لا يمكن له لا يمكن لك أن تقول إن الوضع اقتضى أن الأمر يدل على الجلوس مرة واحدة. إذا وجدنا أن اللفظة زاد عليها معنى لم يلحظه الواضع، لم في العلماء يقلبوا في جهة هذا المعنى، شغلك هذا المفضل دابا من اللي وضح الواضع وضح هذا المعنى، هذا هو المعتبر، هذا هو الضائر، ولكن كان واحد المعنى كيتبعها كيقلبوا عليك المعنى من أين جاء، واش من ضرورية الوجود، واش من ضرورية التحقق، واش من جهة العقل، واش من جهة الشرع. دابا اللفظ ملي تيخرج تيستعملوه، ولكن تدخلوا في شيء أمور كتزاد فيه تزاد فيه. حسا مثلا وضع لي معنى وضعوا لي شي معنى، الشارع عندما جاء أخذ تلك الألفاظ زاد في بعضها شيئا ومنع في بعضها شيئا آخر ونقص في بعضها شيئا آخر، هناك يقولوا ذاك المرة من جل ولا ذاك التكرار من جاء، واش تبع اللفظ ولا تبع الشرع ولا تبع العقل ولا من ضرورية التحقق ولا من ضرورية الوجود، لأنهم غيبين من جاء. فهو ما الفائدة؟ الفائدة هو بناء الأمور على يعني العلم، بس ذاك الشيء لك من الوضع نعطيه الحق دياله والدلالة دياله إلى جانب الأمر. موضوع بالشرع نعرفوا حدود ديالو الشرع، موضوع بالعقل نعرفوا موضوع بالعقل، موضوع بالاستعمال نعرفوا موضوع بالاستعمال، من ضرورية تحقق الشيء نعرفوا من ضرورية تحقق، لأن المدلولات راه ما يمكنش نعطوها اللفظ إلى ما عرفناش الجهة التي أثبتت فيه ذلك المدلول. هذا هو معنى الناس لماذا العلماء يدرسون هذه المسألة من هذه الجهة. ومن هذا السؤال كان هل الأمر للمرة أو هو مطلق لا يدل على ملا ولا على التكرار، أو هو للتكرر بناء على أنه استفاد ذلك من طلب الأمر. قلنا البارحة لابد أن نقسم الأمر. سنقسم الأمر أولا. في الأمر ثلاثة أنواع. أمر لا يخبر التكرار. هذا قلنا البارحة. هذا لا ما فيش مناقشة. مثلا أقسم زيدا إلى قسم من كسر يقول لك ساعة وشي تقسم. مرة واحدة تحقق الغرض وتخرج من العهدة وتحقق الأمر. هم؟ إذا كان من الأمر الذي يجب التزامه نبدأ الالتزام به هذا يحتوى في نقش بحال الإيمان. هذا ما تنقش تنقش الأمر بحال مثلا نصلي الذي يمكن أن يطلب به الدوام يمكن أن يطلب به الإنسان بمرة واحدة. واش غادي نحمله على الدوام ولا نحمله على المرة؟ إذا حملنا على المرة بأي دليل؟ إذا حملنا على الإشراف بأي دليل؟ هذا هو السؤال. يهمنا أن نعرف رأي المالكية في هذه المسألة. لماذا؟ لأن دابا الرأي الذي كان دابا في العالم الذي قالوا جميع الناس العلماء والمحدثين بأنه يستحيل للمرء اليوم أن يتفقه في الدين بطريقة شاملة كاملة مضبوطة ضابطة علمية إلا بطريقة الأخذ من المذهب المعين. يستحيل اليوم أن تستوعب جميع العلوم التي في الأصول مستحيل. ولو استوعبتها ورحت فيها مثلا يستحيل عليك أن تراجعها مراجعة علمية. هذا غير شريك العمر يقول. ويستحيل الآن أن تكون أن تجمع جميع العلوم المتعلقة بالأصول والمتعلقة بالعلوم الحديث والحديث الأحكام وما يتعلق باختلاف العلماء باختلاف العلماء قدام الثلاث وتكون كل شيء يجمعه وعاد تفهم. يستحيل الآن أن علما ما يمكن لك أن تكون فيه على الوجه المطلوب وتكون فيه على ذوق الإنسان. لذلك الآن شنو كيدار؟ شنو المعمول؟ أن الإنسان يتقن مذهب المعين. المذهب المعين حينئذ ماشي لازم تتبعه. ما ثبت بالدليل بحجة نص راه تهنيتي منه. ما ثبت بالأصول لمسلمة عندك راه تهنيتي منه. ما ثبت بالأحاديث الصحيحة راه تهنيتي منه. تبقى المسائل اللي فيها الخلاف ولا هي ضعيفة وكترجعها كتصححها أما اليوم إلى جينا نبداو من لون نحفظ الأحاديث والمحدثين ونكونوا مشتركين ونكونوا حفظ الأثر ونكونوا أصولي ونكونوا بهذه الصفة كلها عاد نجمعها عاد نقول أنا خصني دابا أن ندخل في الشريعة. يستحيل جدا أن العمر ذاك عن السؤال هذا. لذلك ما هو المعمول؟ أن دابا العلم كثير وتشعب بزاف وثقة طويل وباش تحيط بواحد المادة العمر ذاك كله كيمشي في واحد المادة بس الصلاة. لذلك تختار في العلم جهود ديال الأئمة ذاك الفنون بحال مثلا الأحاديث ما غاديش نقبل فيها مثلا التعاد ديال البخاري بغيت نرجع للأحاديث وتساعد مثلا ديال العلوم ديال الحديث خصنا نضع فيها التساعد ديالي اللي بغيت نكون مجدد بغيت نجدد انا ما يمكنش ما يمكنش داك الشيء. شنو المعمول؟ تاخذ بآراء الأئمة كبار العلماء اللي عندهم على في العلم عندهم هو العلم ديالهم وتاخذ بهذا الشيء وتستعينوا به وتعملوا أدوات علمية باش تخدم. أما إذا ما درت هذا الشيء راه ما عندكش طريق إلى استيعاب المذاهب الأربعة والمذاهب ديال الثلاث ودابا خذت الكتب ديال التفسير ديال عائشة والتفسير ديال ابن عباس والتفسير ديال كثير من العلماء ديال التابعين والفقه ديال الحسن البصري والفقه ديال سعيد بن المسيب والفقه ديال ابن عباس مستشفى المجلد بن المعرفشات وديال سميتو ديال هذا ديال سعيد بن المسيب عرفتيش بعد الأجزاء والأشهاد. هذا دابا الفقه باش تصعب هذا الشيء كله باش تبدا منه أنت النظر الفقه يمكنش. إذا ما هو هو هذا؟ لذلك فلو درس الإنسان مذهب مالك وقامت له الدلائل الشرعية كتاب السنة والإجماع والقياس والشيء يعتبره ودليل على صحته كيبقى في ذاك الشيء وكيدير فيه ما كيبقى عنده مشكل ديك الساعة كيخدم المجهود ديال الخروج. حيت دابا ديك 700 عام ولا 800 عام ولا 900 عام اللي خدموها الناس في علوم الحديث ولا 1000 عام ولا 300 سنة غادي تاخذ اللوب ديالها وأصول غادي تاخذ. لأن دابا غير باش تدفع هذا الأمر دابا باش تدفع هذا الأمر دابا أكيد في شهرين دابا هذا الأمر بوحده باش تدرسو شهرين باش دفع الأدلة ماشي ترجع دفع الأدلة الأخرى شهرين في مادة الأمر بوحده وتبع عليه النهاية تبع الخصوص العموم والقيد والإجمال إجمال نشوف البحر ويجي الناس يدخل من فوق الجدار غادي تغرق الأمر ديال كله في مادة واحدة. هدف الفهم ماشي في الترجع. لذلك شنو هو الحل؟ ما هو الطريق الممكن هو دراسة مذهب المعين لأنه إجماع الأمة على أنه مذهب من المذهب. ولكن تبغي تتمثل كاع انت شي حاجه وتطلع الاصول ديال الصحابه وجد بين ذاك المذهب ديال الشيخ خالد بن سعد تاخذ تشوف الاصول ديال الصحابه وتاخذ تمشي بعد مره على اصول الصحابه يستفيد من الراي مع المذهب ولا ذاك ومن ثم كتعين ما هو اقوى عندك. لذلك فلو قلنا مثلا مننا نريد أن نعلم ما هو الرأي جل ملكي فهذه مثلا أن مذهب أصحابنا أن فعل الأمر موضوع للدلالة على المرة واحدة، وقال كثير من الحنفية ومن الشافعية لأن المرة هي المتيقنة، وقال بعضهم إنه لمطلق المهية لا لتكرار ولا لمرة وعليه المحقق. جمهور العلماء والمحققون منهم يقولون بأن الأمر لم يوضع إلا لطلب المهية، أي لم يوضع إلا للهيئة المركبة التي تسمى إفعال. هذا الشيء المبالغ، لم يتعرض للمرة ولم يتعرض للتكرار، ولكن المرة من ضرورياته التي خرجت عن ناهية اللفظ. شيء تقول دابا المرة لا بد منها، ولكن ما خرج اللفظ وإنما لزمت لأنه لا يمكن أن تفعل ذلك الفعل إلا بتلك المرة، فيعد من ضروريته لا من دلالته. الفرق ما بينه ومن الضرورية من ضرورية الشيء وما هو من مدلولة اللفظ. ما هو من مدلولة اللفظ أخذ من اللفظ، ما هو من ضروريته أخذ من طبيعة فعله لا من دلالته. أن هناك فرق بين الطلب وأطلب، هذا هو المراد ديرو. أما باش دير أنت داك الشيء اللي توقف عليه داك الفعل ما دخلش في الناحية، لم يدخل في الناحية، لأن ما تدخل به أنت حينئذ ذلك الفعل هو شيء يتوقف على إدخال الفعل، أما الماهية فليست إلا لطلب الفعل. وهذا ورأي المحقق، لأن إذا بغينا ندخل المرة تحت إضرب فإما أن تكون ذكرت في إضرب، وبذلك سيكون ذكرها بعد ذلك لا معنى له لا فائدة. ولو كانت إضرب داخلة في إضرب وقلنا إضرب عدة مرات لكانت في ذلك نقص في الدلالة، عارف عليه سيرجع على النقد بالنقد. فهمتوا هذا الشيء؟ أنا أعودكم بس تفهموا. مثلا لو قلنا بأن إضرب يقتضي المرة وقلنا إضرب مرة ما هذه تعطيك المرة والو، شي فايدة ما فيك. بينما لو سألتك وسألت جميع الناس قلت لهم أجي استفدت شيء من هذه إضرب مرة؟ قلت واه استفدت، واه حدد لي العدد اللي غادي نضرب. إذا لو كانت تلك المرة كان في إضرب قد تكون ذلك المرة كما بلا فائدة، لأنها من باب تحسين العقل وهذا غير موجود. فعرفنا أن المرة غير مذكورة فيه. ولو كانت المرة أيضا مذكورة في إضرب لكان قولك إضرب مرارا لكان فيه نقص، لأنه لو كان في اللفظ إضرب مرة وفيه إضرب للتكرار لكان تلك التكرار سيناقض بعض دلالة إضرب، غاز على البعض دلالة إضرب بالنقص. ولما رأينا أن إضرب بقي طربا من ماهية ولم نشعر بأنه قد نقص شيء من دلالته بقولنا إضرب بالتكرار عرفنا أن الأمر لا يدل على مرة ولا على، عرفنا أن إضرب لا يدل على مرة ولا على تكرار، وإنما هو موضوع لطرب النهي وهو إدخال الضرب في الوضوء. وبهذا المنهج دائما سير، إذا ادعي لك أن اللفظ يدل على شيء بلفظه قد تجرب بهذا الشيء بهذه الطريقة. وسبقنا قلنا في باب ديالنا الحقيقة فاش قلت كما شيء نعم هذا من هاك هذا من نفي والاضطرار. نعم كنا جربنا الحقيقة والمجاز بهذه الطريقة، ياك أننا نذكر ذلك الشيء الذي يدعى بأنه موجود وكان زاد فائدة إذا ما هو منكوش، وإذا ضمن الضد ديالو بقتله كما هي عليها عرفنا أنها لم تكن. إذ مثلا لو كانت مذكورة لكان فيه التناقض، أقول إضرب لا تضرب أقول في جوز، ولكن لما قلنا إضرب مرارا ولم نحس بالنقص في كلمة إضرب علمنا علما قاطع مقطوع به بأن إيش؟ بأن دلالة إضرب على المرة وعلى التكرار هم هذا هو. وبهذا يعني تعمل دائما ماشي فقط مخطب واحدة، كلما ادعي لك أن اللفظ داخل في ماهية لفظ فعليك بهذا الاختبار فإنك ستعرف به إذا كان اللفظ يدل أو لا يدل على ذلك. قم زيد. ولهذا قال ابن الحاجب وهذا مذهب المحقق، المحققون هم الذين يدرسون الشيء ويعطونه ما يستحق. هذا هو المحقق، المحقق هو الذي يبحث عن حقيقة الشيء ويعطيه لكل شيء ما يستحق. حاجة وخرقت زينة لم تتقف العلم كالدوز هو ما كدوز هذا تقف العلم كالدوز يقول شو واحدة بلا بغيت الدوز للمرة الدوز هذه هذا بالمرة يدل على المرة. واش ممكن دابا الانسان يقول لك يضربوا والمره بلا ما يقصد دير داك الشيء مره واحده؟ المره ما فيش فايده الضرب لا مره عاد ديز هذه تهضر ليه بالبلاغه شويه ديال البلاغه شويه ديال التحسينات شويه ديال الكلام المزيان ودوز هذاك الشيء وما كاينش. اي والله لا عندك الحق خديعة الكلام زخرفة اللسان. ولكن المحقق يقول لك واحد ما يمكنش، يجب أن نرجع إلى القواعد، لأن القواعد هي التي تعطي الأمور أحكامها وحقائقها. لذلك لا تغتر بالكلام إذا سيق في مقام التبجيل والتقديس وكذا، لا معهم، لأن أصلا العلماء الذين يكادوا الشريعة ما كيبغوش ذلك البلاغة، لا يكرهون البلاغة، يبغوش البلاغة. الحقائق العلمية ممنوع البلاغة، يبغوا التجريد، زر الدكشو في حفلة باش نعرفوا شنو هو هذا. أما الإنسان الذي يحسن بالكلام وزخرفة الألسنة يخدع بلسانه فيصدقه من لا علم عنده، وهذا هو منهج الشعراء رحمك الله. منهج الشعراء هو هذا، منهج الشعراء هو هذا، يزين نفة التصديق ويلوت نفة التصديق، يحسنون الكذب. ما أهل العلم فيقولون لا، لا بد من وضع كل شيء على القواعد، فإن حكمت القواعد بشيء حكمنا به، وإن أسقطت القواعد أسقطناه. والقواعد عندنا، القواعد عندنا مقدسة، قواعدنا مقدسة ولا مش مقدسة؟ لا، القواعد العلمية الإسلامية مقدسة ولا غير مقدسة؟ ها؟ نعم، القواعد القواطعنا. ولذلك كالكلمة القواطع بس تقطع، تلك الكلمة أولا تقطع الثانية. إذن هذه الأدلة هذه القواعد دبا، هل العلم يعرف صحته من الكذب بالقواعد ولا لا؟ نعم، باش يحدد دبا العلماء ديال الأمة، حدد دبا من اللي غيحكموا عليه، واش تحكموا عليه بالقواعد ولا بغير القواعد؟ النحويين باش يحكموا على البطلان والصحة، بالقواعد ولا بغير القواعد؟ إذن العلوم الشرعية الآن لماذا نعرف باطلها من صحيحها؟ واش بالقواعد ولا بغير القواعد؟ إذن علاش دبا حنا كنقولوا مثلا بأن فلان ما قاله يجب أن يجب تركه؟ ما نقول شيء يجب، لن نترك كلام أحد إلا إذا دعت الأدلة إلى ترك كلامه. إذا كانت الأدلة تحتضنه وتقبله كما تجد العلماء ديالنا، غادي تشوفوا دابا في واحد المسألة ديال الاجتهاد بالإجماع أنهم يقولون والمجتهد الفاسق لا نفسق ديالو بوحده، هذه اللي ديالو الشاب وهذا، لان اللي غادي لا غادي يجيبو في داك البلاصه، ما غاديش يجيب لك الفيسق، غادي يجيب لك داك الشيء اللي عنده. قبلوه في الاجتهاد وما قبلوش في الفتوى، لان في الفتوى غيدخل الهواء. في الاجماع ما عنده ما يدير، لان في القواعد العلميه ما عندكش ما دير. القواعد العلميه قبلتي ولا ما قبلتيش، الاجماع غادي يترتج على الشيء اللي كتقول، ولكن في الفتوى لا، لان الفيسق ديالو غادي يحمل وغادي يحصل في الشارع، لان الدخول هذه الشارع عنده سهلة. فلذلك يسقط الزكاه ويسقطها. لان شوف دابا شنو قلنا، قال المالكيه موضوعنا المره فيه الواحد، اذا ليس مجملا، اذا الامر المطلق عند المالكيه ليس مجملا، لان هادشي اللي كندرسو دابا شنو الفائده منه؟ باش ما نقعوش في الاجمال. واش فهمتوا ولا لا؟ دابا الى قال مثلا اكتب ديك الشعر مثلا اكتب، دابا المشكل دابا راه ما كتكملش الصوره ديال المساله الاصوليه. حنا كناخذ واحد القطعه وكنمشيو. دابا المشكل اللي كاين دابا عندنا هنا في هذا البحث هذا، ان حينما كندرسو كنخرجو كنقولو والامر للمره بدون ان ننظر الى الاثار اللي كتكتب على داك الكلام. ارى كل حقيقه تعطيها للفظ اذا عارض احتمال الاخر ينقذك من الاجمال، ينقذك من الاجمال، والاجمال في اللفظ لا يبيح لك الفعل حتى تعلم المراد منه. دابا الاجمال الا كان في اللفظ شنو المطلوب منك؟ ما تحكمش، توقف حتى يرد دليل يبين المراد. وذلك قال العلماء نعتقد باللفظ بأنه مجمل ونتركه ولا نعمل به ونتوقف فيه إلى أن يبين الأمر به، ما نديروش الاحتمال. والهروب من الإجمال ينجيك منه أن يكون إفعال المرة. إذا كان إفعال المرة ما عندكش الإجمال، غادي دير المرة وتمشي الحال. لكن إذا كان التكرار ما عندكش الإجمال، غادي دير التكرار. إلا عندك التكرار لم يتعرض للدوام ولا للتكرار راه عندك الإجماع، لأن رفض مشترك. شنو المطلوب منك هنا؟ ما ديرش مرة واحدة لأن هذا تحقق المراد، ما ديرش تكرار لأنه قد يخالف المراد، فيجب عليك التوقف إلى أن يريد البيان. هذا هو دابا المشكل اللي تيكون هنا. إذا قلنا لم يوضع لأي منهما يلقى عندنا الإجماع، إذا قلنا وضع للمرة تخرج من الإجماع، إذا قلنا وضع للتكرار تخرج من الإجماع. هذه من الفوائد التي تترتب عليها. ثانيا، اذا كنت من اهل من الذين يقولون بان الامر لطلب المهية، ما عندي الحق في هذا النص الا بالبيان لانه عندي مجمل، إذا قلت من الذين يقولون بالمرة عندي الحق في بالمرة، إذا عندي الحق نقول مثلا بالتكرار عندي الحق في بالتكرار لأنه من أصولي، وكيبقى هذا اللفظ هو اللي نشوفه كيف أعتقده كيف أفتي به على أي معنى نحمله، كلمة ترجل الاعتقال، كلمة ترجل السواء، كلمة ترجل الحمد، كلمة ترجل التعرض. إذا كنت جنة المرة ما عندي مشكل، ما عندي إجمال، أنا نشوف حنفي ما التكرار ما عندي مشكل، من أهل القول دي مذهبين عندي مشكل، لأن ذاك الأمر ما غاديش يمكن يتشتد بذاته، سيفسر بدليل المنتصف. والحمد لله، إذا كان لي مثلا صلي وكنت من أهل المرة، أمشي زوج زوج ركعات في المقصورة، أمشي في حالتي، لأن الله أعطاني غادي ندير، إذا كنت من أهل التكرار، غادي نمشي نصلي، ونمشي نتغدر ونمشي نصلي، ونمشي نخدم حاجة ونمشي نصلي، هذا هو التكرار. إذا كنت من أهل الإجمال لفظ ما فيه الدليل، غادي نمشي نقلب على الدليل من الخارجي، سأتوقف إلى أن يبين، هذا هو ما ينبني على القول في هذه المسائل بالإطلاق والمرة والتكرار، هذا مش بسيطة، مش كلام فارغ، عنده حتى شي تأثير، عنده تأثير وتأثير خطير على الفقه، وعلى العقيدة أيضا، ما الذي يلزم إذا قلت بالمرة؟ ما الذي يلزم إذا قلت بالتكرار؟ ما الذي يترتب عليه إذا قلت بالإطلاق؟ يترتب عليه الإجمال، والإجمال لابد فيه من البيان. والمسائل حينئذ ستزداد غموضا. اختاره ابن الحاجب، اختار انه حقيقة هذا الشيء، لان جربناه باش ندخل فيه المرة ما بغد، جربناه باش ندخل فيه التكرار ما بغاش، ما قبلوش اللفظ، يضرب ما يصلي ما بغاش يقبلها المرة ولا التكرار، جربناه ما بغاش يقبلها. اذا في الحقيقة موضوع لهذا الشيء، اذا شنو علي ندير في علم الشرع الحقيقي عند المحقق، شنو خصني ندير عندما اسمع فعل امري ولم ياتي بمرة ولا تكرار، اقلب على الدليل ديالو نص اخر من خارجين، ما نقلبش المعنى ديالو في اللفظ، لأن اللفظ ما غاديش يعطيني مرة وما غاديش يعطيني. هم قص الشارب وعفو عليه اللحى، قص الشارب عندكم، واش للتكرار ولا للمرة؟ قصوا لم يزل على مرة ولا تكرار، ها؟ دابا شنو هذيك احفو واش مجمل ولا ماشي مجمل؟ إلا قلت بالتكرار خصو تحيد الخوج وكل دقيقة، لأن الذين قالوا بالتكرار قالوا بأنه يجمو في جميع الأزمنة، إلا قلت بأنه للمرة حيدوه مرة واحدة وخليه صافي. لأن بحال الحج مرة في العمر، إذا كان التكرار فما عندكمش دليل. من يرى الأول من طريق النية من حيث التطبيق تفقوا على أن يفعل ذلك الأمر مرة واحدة. لا قالوا من ذلك، قالوا من لا ما شيء شيء شيء لا قالوا وهو من ضروريته. نعم وهو من ضروريته. ما قالوش بأن لفظ يدل عليه، هو من ضروريته. ومعنى من ضروريته أنه لا يمكن الإتيان بذلك الشيء إلا بتلك المرة، ولكن ما دلوا بأنه يدل اللفظ عليها. يعني ذكر المرة من ضروريته، إذا طلب لك إدخال عفتي بأن الخير هو المطلوب فالمرة من ضروريته، ما قالوش بأن راه كان المرة تتلزم اللفظ. ها؟ دلالة الالتزام هنا ماشي من جهة اللفظ، من جهة ضرورية الوقوع، ماشي من دلالة الالتزام اللفظي، ماشي من دلالة الالتزام باللفظ، دلالة الالتزام باللفظ ماشي هي هذه، دلالة الالتزام هذه تسمى الدلالة العقلية هذه. دلالة العقل على أن ذلك لن يقع إلا بالمرة. نعم. ماذا نفعل عليها؟ ماذا نفعل؟ لأنه الذي نفعل عليها سلام. إذن الواجب أن نعمل بالمرة ويكون له دليل مظهر له أن هل المراد مرة واحدة أم أكثر؟ إنه في كلتا الحالتين لا بد أن يعمل. لا دابا غير اللي بغينا نعرفه، بماذا يتفرغ ذمته؟ المرة الواحدة. تفرغ ذمته؟ نعم. إذا ما مطلوبش بأكثر من مرة. هو يراه بمطلق ما هي؟ بمطلق ما هي؟ فإذا كان يرى بأنه ينتقل ما هي إما أن يفيد دليلا يدل على المرة وإما أن يفيد دليلا يدل على التكرار، في كلتا الحالتين لا بد أن يعمل. هل يصح العمل مع الشك في وجوبه؟ هنا لا يوجد شك في المرة، لا يوجد شك لأن التكرار يتضمن المرة. هل يوجد أمر يصح مع الشك في صحته وأنه المطلوب؟ نجحنا الوجوب. هذا تكون فيه نطق من الواقع غير الوجوب. فالقلب يكون عن الشك محله القلب ويؤثر. ولو تأتي من الأعمال لا يؤثر. سبحان الله. في كلتا الحالتين لو وجد القرينة التي تدل على المرة أو العائلة التكرار لا بد أن يعمل بها. عندما قال الصيرفي شارح الرسالة دليل الشريف والعموم إذا ورد نعتقد عمومه ثم نبحث عن مخصص، هذا الشيء اللي قال ابن محرم، وهذا لا يشبه عندنا أقوال العلماء. وهذا قال وهذا لا يشبع عندنا أقوال العلماء. وجاء الشيخ درا في واحد النقص واحد الضرب السيرفي لا يتصور، يستحيل الاعتقاد أن يكون الشيء واجبا مع طرد العلم به بحقيقة. هذا التناقض، أعتقد بأنه واجب عما ثم أبحث بعد ذلك أشعم لما شاء، حتى لا يمكن أن تتصور شك وتربك يدل على الشك واعتقادك بالجسم غير ممكن مع الطلب. هذا هو اللي قلت لك، تبقى تقول أقول بأن هذا العمل أفعله واجب فيه بأنه واجب، ولكن لازم نقلب نشوف وش هو اللي مقبول ولا مش مقبول. العمل إذا لم يعمل بالبدن مع شرائط القلب لا يعتبر. لذلك عندما قال بعض الملك والملك كيف تقول الناس، تقول لهم إذا أردتم أن تخرجوا من الخلاف مع الشافعية فاقرأوا الفاتحة سرا، فقد جمعتم بين مذهب الشافعية الذين يجيبون الفاتحة ومذهب المالكية البسملة سرا، قد جمعتم بين المذهبين. ولكن الشافعية يقول لك إذا قرأتها بنية الوجوب، ما في إذا قرأتها بس تخرج من الخلاف، أنا باقي المذهب الشافعي ما درت به. ولهذا أنا ما درت هنا لا بمذهب مالك ولا بمذهب الشافعي، لأن الفعل وحده مع عدم فعل القلب معه لا يعتبر. هذا الرأي إذا أمر به عمل الصحابة مخالف له، لأنه كل أحكام الشريعة مشتملة للنص في زمن تنزيل، فكان واجب عليه أن ينتظروا حتى يروا هل ينفخ هذا الحكم أم لا ثم يعملوا به. لا، بمعنى أنهم لا يعملون. لا لا لا لا لا، هذا بعد يقول لك. ذكر ابن حجر مسألة فيها أنه يجوز العمل بالعام العمل ليس فقط احنا كتبت لها في القناة والعمل مبني على الاعتقاد. انا في يكون عمل بدون اعتقاد مش انا في على الاعتقاد ايش معناه. المهم ذكر انه ذكر في المقال فيها دليل على العمل العام حتى الشناس نقول الحجرات الشناس يعمل بالعام قبل بحث عن المخصر لما جايب وصولي معروفة. لكن اللي كان نقش احنا ان المسألة اذا طرح الانسان هل انتظمت في سلك القواعد وسلمت ام اختلت. شو اللي كان نقش قبل القضية ديالي إذا قال لك أعفو اللحى سكن أعفو اللحى لا يمكن أن يتم إلا بالدوام، هذا سيكون على ذلك الفعل اللي قلنا ما دخلش هنا ما دخلش، لأن العفو لا يتم إلا بالدوام حتى إيمان. ولكن واش العفو في هذا القسم ولا في القسم ديال مثلا بحال صلي، شو القسم باش دخل؟ إذا كان أعفو اللحى نخليها نهار يومين ونحيدها في اليوم الثالث. إذا قال إيش درتي؟ قلت والله العظيم أعفو اللحى أتيت بها وقد أدخلتها مرة واحدة إلى الوجود، سواء كنت من القائمة بالمرة أو كنت من القائمة بمطلق الماهية رأى الحين أدخلها. سلام على المرسلين. التكرار أنا بسم الله للتكرار، أنا من القائمة بالمرة ولا بمطلق الماهية وأنا من المحققين ما يديرهاش بيش المسلم على التكرار. شنو هو الذي يوقع هنا؟ سيقع هنا أن اللفظ ضبط بقاعدة أصولية في غير محلها، لا نختص بأن القاعدة أصولية لا يعمل بها إذا خالفت الدليل ما قيمة لا يعمل بها معنى القاعدة في قيمة الدليل في المثال المنقول يفي هذه المقلة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أطلق لحيته ولم يحلقها إلا في الحج إلى أن توفي. ذكر القاعدة ديال المرة ولا التكرار ما بقاش خدامة هنا، لأن القواعد الأصولية إنما تسري حيث لا توجد الأدلة النقلية، لأن هذه القواعد غير أغلبية ما في مطلقة، قواعد أصولية راه ماشي مطلقة غير أغلبية. يخطئ جدا من يحمل القواعد الأصولية على التعميم، راه ما يمكنش، ما كانش قاعدة أصولية كتطبق دائما، كتطبق في المكان الذي تصلح له، وهو أن يرتفع مانع التنزيل ويكون شرط التنزيل ويرتفع مانعه. عاد شنو خطأ دار اللخمي وابن بشير عاد الفقهاء المالكية؟ هذا هو الخطأ باش ما كيحملهم، هما كيجيروا القواعد الفقهية بدون النظر الفقهي. حتى قال الشاعر لقد مزقت قلبي سهام جفونيا كما مزق اللخمي مذهب الملك. شنو دار فيه هو؟ وقع ذكر فروع الفقه لحاء القواعد الفقهية، ما بقاش كيشوف النظر الفقهي والاعتبارات الفقهية، وليه القاعدة صحيح الأمر الفور الأمر التراخي المهرر التكرار وبقى كيضرب القواعد الفقهية وكيرجع حتى الناس. وابن بشير لأن ابن أخت ابن بشير هو الخالد تعلموا هذا المذهب بجوجهم وداروا الطريقة في المذهب المالكي وداروا فيها وداروا في ثلثين ديال المذهب المالكي داروا في هذه الطريقة، وهو جعل القواعد الفقهية عامة ماشي أغلبية. ومن هو المحقق من بعد منهم بحال بن رشد بحال ويجي من بعد منهم بحال المزري ردوا داك الشيء قالوا دير كاين قاعدة وكاين نظام فقهي. النظام الفقهي هو البلاصة تعرف واش غادي تنزل فيها، تنزل فيها القاعدة ولا ما تنزلهاش. إذا كانت صالحة للتنزيل راه تنزلها، ما صالحة في التنزيل لا تنزلها لأن فيها دليل نقلي ولا في قاعدة خاصة به قاعدة خاصة تقدم على العمة والدليل النقلي هل هذا لا تديره أفول لها ترحوا في السؤال نهائيا لأنه هو ما فيش ما يدخلش لأن هذا ما دخل لأنه بينا بأدلة خارجية إنما اللي في يدخله هو اللي ما فيش أدلة أدلة تخصه لأن الدليل الخاص بنا تقدم على العمة قاعدة العمة هو اللي فيه ولكن ما زالوا أفول لها عند الباب ما كيشوش من زيادة دوام التقرار يشوفهم من جهات الناس لوجه ثم قال قال ثري وعندي الآتي بمرة ممتثل والمرة ضرورية لا توجد المهية بأقل منها فيحمل عليها من حيث إنها ضرورية لا من حيث إنها مدلوله قاله المحسن قال الثري هذا الثري مالكي معروف في هذه من العلماء المالكي والمرة إذا توجد المهية بأقل لا من حيث إنها مدلولها قاله المحسن نعم هذا هو الصحيح أن الأمر لابد من المرة ليتحقق وجوده في دخوله في الوجود ولكنها ليست من دلالة اللفظ ولكنها تابعة له بحكم الضرورة جيد أما وقد قبل العلماء النظر في هذه المسألة فإن مفزعهم سيكون الاستعمال لما قبلوا النظر في هذه المسألة ما عندهمش الوضع دابا ما عندهمش الوضع الوضع دابا راه ما كانش قبلوا بأنه راه ما كانش هيكون دابا المفزع ديالهم هو الاستعمال قال هنا حجة القول أنه ورد للتكرار كما في الصلوات الخمس وللمرة الواحدة كما في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمر واحد مرة وجبة والأصل عدم المجاز والاشتراك فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو أصل الفعل أتشيركم إذا يسمع جاء قدر مشترك تقلب عليه قال وهو أصل الفعل إذا هو أصل الفعل هو القدر المشترك في المرة والتكرار أي هو أصل الفعل الإتيان بالشيء من دون التعرض للمرة والتكرار هذا هو أصل الفعل الفعل أصله قالوا في شرح التنفيذ إذن محققون قالوا لا يدل على مرة ولا تكرار والمرة من ضروريته ولكنه لما ذهبوا إلى الاستعمال لأنه هو المفزع تقرأوا لأن هذا هو الشيء مش كيف سيوقع من كان تخصموا كانوا شو الاستعمال كانوا شو أن نشوف القرآن كم استعمل فيه كم استعمل فيه هذا اللفظ التكرار وكم استعمل للمرة واحدة فأنا وجدناه يستعمل للمرة وللمرة والتكرار جيد إذا كان الأمر هو هذا قال يحمل على التكرار على القول بقرينته إذا سواء قلنا بأنه للمرة أو قلنا لأنه للتكرار أو قلنا لمطلق المهية وإذا كان مع القرينة يحمل على ما دلت عليه القرينة وهو التكرار إن كانت وقال بعضهم إنه للتكرار واستقرأه ابن القصار من كلام مالك لكن مالكا خالفه أصحابه في ذلك إن مالك يقول إنه للتكرار واستنبط ذلك من ماذا الصنبتة؟ الصنبتة من بعد الفروع الفقهية التي قال فيها بالفور لأن من قال بالتكرار يستلزم الفور جميع الفروع الفقهية التي تجدون أن فيها الإمام مالك قال بالفور فمبناه على أن الأمر بالتكرار ولذلك من هنا إذا وقفت الفروع الفقهية المدونة تقرأ في مرة وقفت ذلك مالك يقول يجب علينا أن نفعل ذلك فوران يجب أن نخرج الشمس فوران يجب أن نخرج الهادية فوران يجب أن نخرج الفار مثلا فوران يجب أن نخرج قبل العين وبعد العين هذه الأمور كلها مما تستنبط منه هذا القول الذي من سبيل المال قال ولكن قال في حجة التكرار أنه لو لم يكن له أي التكرار لم تنع ورود النسخ عليه بعد الفعل قاله في شرحه الذين قالوا بأنه التكرار قالوا إذا لن يقع نسخ في الدنيا لو كانت الأمور للمرة حقيقة لكان النسخ ممنوعا لأن الصلاة مثلا لو لم تكن التكرار ما كانت ينسخ منها ما نسخ والأحكام لو لم يكن العمل بها يستمر ما وقع النسخ في الشرع فعرفنا أن الأمر التكراري ودليل على ذلك النسخ الذي يكون في الأحكام فإن التكرار هو الأغلب وهذا كما ذكرنا أنه أخذه من الاستعمال استقرار الاستعمال إن أتدك له أراك يدر به حجة انتصار من كان قوله هو الغالب فإنه يحتج به على القليل فمثلا قين الصلاة التكرار قين الزكاة التكرار قين الصوم التكرار قين مثلا فذلك التكرار لقينا واحد حج للمرة فوجدنا أن أغلب أوامر الشرع للتكرار وواحد فقط جاء للمرة فعلمنا ماذا أن الأغلب هو التكرار وأن القليل هو ثم انتقل إلى مسألة أخرى هو حجه وجد اعترت عليه لا النقاش هو في بعد الوضع نعم أما نسبة بعد حمل النقدي والتمامي لا جبل قلنا بأن الله لا يخرج التخرار وأن اللفظ لا يمكن فيه التخلف، وأنه الأصل هو المرض، وأن استعماله مجاز، استعمال الجروح في التخلف مجاز. قد يكون هذا المجاز الذي في التخلف سيمنعه من النسخ، لأن هذا الشيء خرج عن القياس سيرد إلى القياس، ماشي غادي ينسخه، غادي يردوا الأصل ديالو، ما غاديش يسمى تبديل الحكم، غادي يسمى رد الحكم إلى نسخ الحكم. النسخ يعني الإزالة، لو كان النسخ مثلا ماشي سبب ماشي التخلف، قلنا ما كانش كاع النسخ، قلنا ما كانش ما كانش التخلف. من كيف يكون أكون ذاك الفعل اللي مثلا اللي موقوف على استخراج ماشي منسوخ مرجوع به الى اصله فهم منسوخ ما نديش الحكم وما نديش الحكم هو هذا خصو خصوش كل مره اذا ما بقاش هذاك ما بقاش يدير الحكم رجع لا لا يسمى لا ننسى شنو هو وتغير ولم يتغير وفعل وعمل به وانتهى امره انما بين بين الان انه يرجع به الى اصله على الحج يقال له هذا ليس محل النزاع لأن هذا يعني لأن أحس ما فيه الأمر لأن محل النزاع هنا هو المجرد هو سيقوليك خير أشمه والغالب الشريعة أشمه والغالب وش الغالب الشريعة دي الأوامر التكرار ولا تزيل المرة شو هو الغالب الموارد مقرنة بالمرة يكمل على المرة موارد مقرنة بالشرطين متى حصل الشرط تكرر لا وقتها انت على وصف الافعال وقتها لك على ما هو الغالب في الشريعة شنو هو الغالب اقرأ ولقى وتكرر هي اكثر لما انت الى العدد في الشريعة مثلا الغالب انه قيد في حالة وزك شيء وزك شيء امر وفات السبب ذلك الغالب ولا لا ولا لا اه هذر وانا احسن إن لم يكن ما يبين بأنه خلي الإنشاء خلي الإنشاء وغدش ما الإنشاء ودب القاعدة الكفاة وغالبا غالب على ما نزل مديس الإنشاء ما رحمه الله شوفني وغالبا غالب على ما نزل وهو شأنه الشرع النفقة ترى شنو هو الذي تعمل به الشارع وش الغالب ولا ما شيء ما حد الغالب هو الغالب هذا الشيء بس في السد يقول اللي كان ذا العدد في الشارع الغالب هو أنه يجي الأمر الكفاة أجلنا شيء أمر ما عرفنا شو ستردون سنحكم بالغالب ردك ليس عليهم ولا تستطيع أن ترد عليهم أنا أقول أقول أنا بأن محل النزاع هو الأمر المجرد والمجرد من اللي كان فيه النزاع بغينا نلحقه بالأفعال اللي يكون في الشارع أكثر ولحقناها المرة ولحقناها به فهم؟ مجمع جلس؟ أمر نعم أمر مجمل؟ لا ما فيش هو ما كنتش ما كان قاع الشريعة شيء أمر هو ما بقي لهم ما كانش قاع حتى الاسم ما كانش ولما زيد ولما زيد عاشم هو الإجمال في هذا الإجمال في تفسير الشارع الإجمال اللفظي الذي فسره الشارع الإجمال الذي لا يمكن تفسيره الذي الإجمال الذي كان إجمالا فوق السيرة تتجد أمر الإجمال كان في عند الأصول كل واحد كيف يبحث واحد منهم علاش كيف يبحثوه علاش باش يعرفوا ليش هم شيء أمر وهو بهذه الحالة أش غادي يديروا إذا جاهم ما كيوجدوا القواعد لقيت الأمر هو هذا لقيت الإجمال كان مشكل كاين أمور في هذا الاشتراك عاد عاد تعلمون هذا مثلا قد تقطع بينكم مثلا هذا الاسم حتى تقروا هذا الاسم